عيوني يلي تمتي بزاف بهم يلي ما كنت تعرفتهم يلي حاول باش تسبح فيهم يلي يلي عجبك عيوني يلي تمتي بزاف بهم يلي ما كنت تعرفتهم يلي حاول باش تسبح فيهم يلي انا فعيوني بحور لون ما هم جميل ولون ما هم جميل أزرق. ناس مثلك عجبوهم كيف نعدش حال وكيف نعدش حال كيف نعدش حال أغرق أنا في عيوني بحور لون ما هم جميل ولون ما هم جميل لون ما هم جميل أزرق ناس مثلك عجبوهم كيف نعدش حال وكيف نعدش حال كيف نعدش حال يا غرق تقدر تلعب بيك أرواح دلاش أحياني وأعمل عينه فيك وأعمل عينه فيك تكفي موجة موجة بالهواك حدها تقدر تلعب بيك يلي عشق عيوني يلي تكفي تكفي يلي يلي يلي حاول بس بحبهم يلي يلي واحد قبلك يمكن فايت لو كان في سهرة ياللي صرت شوية تشبه لك يمكن عرفت سرق مني نظرة ياللي يمكن شي واحد قبلك يمكن فايت لو كان في سهرة ياللي صرت شوية تشبه لك ياللي عرفت سرق مني نظرة ياللي لكن انا عذبته خليته هايم خليته هايم خليته هايم تالي تبحر عيني غير كان على بالي كون على بال وعارف، لكن انا عذبته خليته هايم، خليته هايم، خليته هايم تالف في بحر عيني غرقته. كون على بال وكون على بال، كون على بال وعارف. متنفعك مجدان هادي وصية من عندي، شفتي فيا مرة مرة وحدة لما تزيد ويبا تانية، الأحلك متنفعك متنفعك مجدان هادي وصية وصية من عندي، شفتي فيا مرة مرة وحدة لما تزيد ويبا تانية، متنفعك متنفعك مجدان ياللي عشق عيوني، ياللي تمتي تسبقهم، ياللي كنتي تعرفهم، ياللي حاول بس تخفيهم، ياللي كنتي عرفتهم، ياللي حاول بس تخفيهم، ياللي ياللي عجبك عيوني، وياللي ياللي عجبك عيوني، وياللي ياللي عجبك عيوني، وياللي